أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من اهتدى بهديه وسار على سنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فنكمل ما كنا قد بدأناه من قبل بمدارسة كتاب الجهاد من متن الإقناع. وأذكر نفسي أولا وأذكر إخواني باستحضار النية في هذه المجالس، وأن يعلموا أنها من مجالس الذكر والطاعة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لعل الله عز وجل أن يدخرها لنا ننتفع بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. راجع قليلا ما كنا قد ذكرناه بالأمس. تكلمنا على الدعوة قبل القتال، وذكرنا حكمها بحسب ما بينه المصنف رحمه الله. فما هو حكم دعوة الكفار قبل الشروع في قتالهم؟ مسلم. إذا كان بلغتهم الدعوة، إذا بلغهم يعني الإسلام وبلغهم الدعوة من قبل، فيسن إذا كانت الدعوة قد بلغتهم فيستحب دعوتهم، وأما إذا لم تبلغهم الدعوة فيجب ويحرم القتال دون ذلك. الكفار على صنفين، وكل صنف يدعى إلى أمر ما. ما هي أصناف الكفار في الدعوة قبل القتال؟ أصنافهم إن يكون أهل الكتاب ومجيد. فإلى أي شيء يدعون؟ يدعون إلى الإسلام، فإن أبوا فإلى الجزية، فإن أبوا فيقاتلون يعني. أما غير أهل الكتاب والمجوس فإنهم يدعون إلى الإسلام، فإن أبوا فيقاتلون. نعم. إذا قلنا إن الجزية تقبل ممن؟ يعني تقبل منهم كلهم للمرتدين، لا ممن حسب ما ذكرنا في الكتاب أولا. تؤخذ من أهل الكتاب والمجوس. تؤخذ من أهل الكتاب ومن المجوس. أما أهل الكتاب فدليلهم في كتاب الله عز وجل، وأما المجوس فما هو الدليل على جواز أخذ الجزية منهم؟ إن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ منها من نصارى هجر. كذلك اللي هو حديث، هو ليس يعني صحيح اللي استنوا بهم سنوا بهم. ثم قلنا إن العلماء العلماء اتفقوا على أن الجزية تقبل من المجوس. نعم. وأما من سوى هؤلاء، من سوى أهل الكتاب والمجوس، فقد اختلف فيهم العلماء، وقلنا لعل الراجح أن الجزية تؤخذ من كل كافر إلا المرتد. طيب. تكلمنا أيضا على حكم الغزو مع الأمير البر والفاجر، وذكرنا في ذلك بعض الصور أو الحالات. من يذكرها لنا؟ نعم يا حمزة. ذكرنا الأمير البر، ما في خلاف يعني أنه جواز الغزو مع الإمام البر أو الفاجر، لكن الفجور ينقسم قسمين، فقد يكون الفجور يعني متعدي، بمعنى أصح يعني قد يعني يؤثر في مقاصد الجهاد، وقد يكون الفجور ما يؤثر في مقاصد الجهاد، فإن أثر في مقاصد الجهاد فلا يوزع معه، وإن لم يؤثر فيوزع معه. ذكرت حالة يعني اضطرارية، إذا في حال عدم وجود إلا هذا الأمير قد يوزع معه. نعم. طيب. ثم ذكر المصنف ذكر بعض الحالات التي لا يغزى فيها مع الأمير. ذكر أنه يغزى مع الأمير البر والفاجر، بشرط أن لا، وذكر عدة حالات. يعني فقط نقض العهد هذا يغزى معه إذا مرة واحدة. إذا كان من صفاته الغدر، وإذا كان صاحب مهلكة للمسلمين ومضيعا لأنفسهم، و أيوة إذا كان مثبط مرجفا لو جمعناها كيف تطلع واحدة هذه؟ أنا ما أشغز مع أحد لو جمعنا هذه. إذا كان كثير حزان عرفهم بالحزين. نعم هذه ذكرناها. سؤال آخر، قلنا أن لا يكون معروفا بتضييع المسلمين، وأن لا يكون معروفا بالهزيمة، وأن لا يكون مخذلا، وأن لا يكون مرجفا وغادرا. شيخ الخيانة، إذا عرف بالخيانة والغدر ليست مرة يعني إذا من جابه يعني. طيب بسم الله، راجعوا يا إخوة راجعوا جيد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف: من يقيم الجهاد. وأمر الجهاد موكول إلى الإمام، واجتهاده ويلزم الرعية رعية طاعته ويلزم الرعية طاعته فيما يراه من ذلك. نعم. ذكر هنا أن أمر الجهاد موكول إلى الإمام، يعني الإمام هو الذي يرجع إليه أمر ابتداء القتال وأمر وقف القتال. نحن ذكرنا من قبل أن الكفاية تقع بغزو الكفار مرة واحدة في العام في ديارهم، وقلنا يجوز له أن يؤخر هذا الغزو لحاجة عارضة كضعف في المسلمين أو انتظار مدد أو رجاء إسلامهم مثلا، وكذلك يجوز له أو يجب عليه إذا دعت حاجة لأن يغزوهم أكثر من مرة في العام وجب عليه. فالإمام هو الذي يرجع إليه هذا الأمر إن رأى أن يعجل في غزوهم أو أن يكثر من غزوهم في العام، وإن رأى أن يقلل من ذلك بحسب ما يظهر له من المصلحة. واضح؟ لأن الجهاد لا يؤدى على وجهه الشرعي إلا باجتماع، إلا بجيش يقاد ويسمع ويطيع لأميره. فإذا وكل أمر الجهاد إلى العامة من غير أن يرد إلى الإمام، فعند ذلك سيحصل منهم ماذا؟ الاختلاف والتنازع والتفرق، فيضيع مقصود الجهاد. فإذا أمر الجهاد عند وجود الإمام القائم على أمر المسلمين يرجع إليه. نعم. وينبغي أن يبتدأ بترتيب قوم في أطراف البلاد يكفون من بإذن. قال هنا: وأمر الجهاد موكول إلى الإمام واجتهاده. ونحن قلنا إن مواطن الاجتهاد يطاع فيها الأمراء، مواطن الاجتهاد يطاع فيها الأمراء. قال: ويلزم الرعية طاعته فيما يراه من ذلك، يعني فيما أوصله إليه اجتهاده. إذا رأى الإمام أمرا يتعلق بالجهاد كتأخير الجهاد أو توقيف الجهاد، أو أن يكون الغزو في هذه الناحية، أو أن يغزو هؤلاء القوم، أو أن يخرج هذه الطائفة، أو أن يؤخر هذه الطائفة، يعني كل ما يتعلق بشؤون الجهاد وتدبير الجيش إنما يرجع فيه إلى من؟ إلى الإمام، وعلى من هم تحته أن يطيعوه. نعم. وكذلك من ولاه الإمام من الأمراء، يعني إذا ولى الإمام أميرا على طائفة ما في غزوة من الغزوات، فيجب عليهم أن يطيعوا هذا الذي ولاه الإمام أمرهم، لأن طاعته من طاعة الإمام، وطاعة الإمام من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطاعة رسول الله من طاعة الله عز وجل، كما جاء هذا في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني، ومن أطاعني فقد أطاع الله. نعم. فإذن إذا أمر الإمام شخصا ما على طائفة أو سرية أو جيش، أمرهم أن يسمعوا وأن يطيعوا له، كما هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما رأينا من قبل في قصة عبد الله بن حذافة السهمي عندما غضب على من معه قال: ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن تسمعوا وتطيعوا؟ إذن أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمعوا وأن يطيعوا لهذا الأمير. واضح يا إخوة؟ نعم. إذن مما يطاع فيه الأمير طاعة أمرائه، طاعة من أمرهم على السرايا والجيوش. نعم. بسم الله. وينبغي أن يبتدأ بترتيب قوم في أطراف البلاد يكفون من بإزائهم من المشركين، ويأمر بعمل حصونهم وحفر خنادقهم وجميع مصالحهم. نعم. الأدلة على ما كنا نذكره من طاعة الإمام هذه كثيرة، منها قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وقول الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، وغير ذلك من الآيات، والأحاديث أيضا كثيرة في هذا. ثم بدأ يذكر ما هي المهام أو الأعمال التي يبدأ بها الإمام، فقال: أولها أو أول ما ينبغي أن يشرع فيه هو أن يرتب قوما في أطراف البلاد يكفون من بإزائهم من المشركين، يعني أن يؤمن حدود دولة الإسلام، وأن يشحن الثغور، يعني أن يملأها بالجند الذين يكفون، يعني يردون من يكون في جهتهم وطرفهم من المشركين، بحيث تكون بلاد المسلمين آمنة. كما ذكرنا من قبل، فإن أعظم المصائب هي أن يتسلط الكفار على بلاد المسلمين، فهذا هو الذي عليه أن يبتدئ به، يعني أن يلاحظ وأن يراقب أطراف بلاد الإسلام، فحيثما وجد نقصا أو ضعفا أو قلة فعند ذلك عليه أن يملأها بماذا؟ بالجند الذين تقع بهم الكفاية، إذا ما حصل هجوم أو مداهمة من الكفار إلى بلاد المسلمين من هذا الطرف وجد من المسلمين من يردهم ويدفعهم. هذا هو الأمر الأول. قال: ويأمرهم بعمل حصونهم، يعني أن يحصنهم، لا يكل الأمر إلى هذا الأمير ثم يتركه ويقول له: اذهب إلى هذه الجهة ودافع عن بلاد المسلمين. لا بد أن يراقبه وأن يتابعه وأن يأمره بماذا؟ بالتحصن، يعني ببناء القلاع إن احتاج الأمر إلى ذلك، وبحفر الخنادق إن احتاج الأمر إلى ذلك أيضا، حتى يحفظ المسلمين. وممن وجب عليه أن يحفظهم هم هؤلاء الجند الذين أمرهم أن يكونوا في هذه الناحية والجهة. نعم. وحفر خنادقهم وجميع مصالحهم، يعني يأمرهم ويتابعهم ويراقبهم فيما يحصل به دفع الكفار وفيما يحصل به حفظ المسلمين. وهذا أيها الإخوة ينبغي أن يكون حال كل أمير في كل جهة تولى فيها شيئا من أمور المسلمين. ليس هذا المقصود، يعني وإن كان العلماء والفقهاء يتكلمون على الإمام العام أو من ينوب منابه، إلا أنهم يتكلمون على حال هم يعيشونها، حيث كانت بلاد الإسلام ممكنة والسلطان قائما. أما في زمن هذا زمننا هذا حيث لا سلطان ولا دولة للإسلام تحكم بدين الله عز وجل، والمجاهدون إنما هم جماعات متفرقة، فكل أمير تولى شأن سرية أو مجموعة أو طائفة عليه أن يحوطها بالحفظ، وعليه أن يسعى بقدر جهده أن يدفع عنهم كل ما يمكن أن يقع عليهم من الضرر، لأنهم من الأمانة التي أمر أن يؤديها إلى أهلها كما ذكرنا من قبل. فالإنسان مطالب بهذا ولو لم يكن هناك أمير يأمره به. ونحن رأينا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع بأن الأحزاب يريدون أن يداهموا المدينة، قام بنفسه الشريف صلى الله عليه وسلم وبقي يحفر الخندق مع أصحابه رضي الله تعالى عنهم مع شدة الجوع وشدة البرد وشدة الخوف، استجابة لأمر الله عز وجل. فإذا يا إخوة، هناك كثير من المجاهدين عندهم أفهام خاطئة في مسألة التوكل، يقول لك يعني توكل على الله ودعها، يعني من غير أن تأخذ شيئا من الأسباب. يقول لك إذا كتب أجلي فماذا سيفيد الخندق، وماذا سيفيد التحصن، وماذا سيفيد التمويه، وماذا سيفيد كذا. وهذا لا شك أنه من النقص في الدين، فإن ترك الأسباب هذا خلل في العقل كما قال العلماء. إذن عندما تجوع أو تعطش أو تمرض فدع الطعام ودع الماء ودع الدواء، وقل ماذا سيفيد الماء وماذا سيفيد الطعام وماذا سيفيد الدواء. وهذه الأسباب التي أمرت بها إنما هي من أقدار الله عز وجل، فالإنسان مطالب بها. كل سبب يمكن أن تقوم به وأن تؤديه لتحفظ به إخوانك المجاهدين فأنت مأمور به شرعا، وإذا قصرت في ذلك فأنت محاسب عليه في الدنيا والآخرة. ولذلك على الأمير أو الإمام أن يتابع من هم تحته فيما إذا وقع منهم تقصير. فسيد المتوكلين هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال الله له في الكتاب والله يعصمك من الناس لن يصلوا إليه، ومع ذلك هو الذي قام بحفر الخندق صلى الله عليه وسلم أو شارك في حفر الخندق، وهو الذي خالف بين درعين يوم أحد، لبس درعين فوق بعضهما. فإذا هذا هو من تمام التوكل، أن يأخذ الإنسان بالأسباب ثم يعتمد على الله عز وجل، ويعلم من داخل قلبه أن هذه الأسباب لا تقدم ولا تؤخر، وإنما هي أوامر شرعية يؤديها وفقا لما أمر الله عز وجل. نعم. ويؤمر في كل ناحية أميرا يقلده أمر الحرب وتدبير الجهاد ويكون مما يكون. إذن كذلك التأمير، كل ناحية أو كل جهة أو كل مجموعة أو كل طائفة أوكل إليها شيء من المهام لا بد أن يولي عليهم أميرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة في سفر فلتؤمروا عليكم أحدكم. قال العلماء إذا كان هذا في الاجتماع العارض، يعني سفر قد يستمر يوما واحدا وربما أقل من يوم، فمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر هؤلاء الثلاثة وهم أقل الجمع، أمرهم أن يؤمروا عليهم أحدهم حتى لا يقع بينهم اختلاف وتنازع في وقت الصلاة، في الإقامة، في الأذان، في غير ذلك، في وما يعترضهم في سفرهم. فكيف بالاجتماعات التي تستمر زمنا طويلا ويتوقف عليها شيء كثير من مصالح المسلمين، وإن حصل اضطراب أو فساد في هذه الجماعة أو في هذه المجموعة فإن فسادها سيتعدى إلى غيرهم، فلا شك أن هؤلاء أولى بالتأمير من أصحاب السفر العارض. نعم. الباب يقلده أمر الحرب ويؤمر في كل ناحية أميرا يقلده أمر الحرب وتدبير الجهاد ويكون ممن له رأي وعقل وخبرة بالحرب ومكائد العدو مع أمانة ورفق بالمسلمين ونصح لهم ويوصيه ألا يحمل المسلمين على مهلكة. هذا واضح، كله ذكرناه في كتاب السياسة الشرعية. ولا يأمرهم بدخول مطمورة وهي الحفيرة تحت الأرض، يعني نفق. لا يأمرهم، هو المقصود هنا يذكرون هذه الصور للتمثيل، ليس المقصود بها الحصر، واضح؟ يعني لا يأمرهم بأن يدخلوا إلى نفق يظن أنهم سيهلكون فيه، فمعنى هذا ينبغي عليه أن لا يغامر بهم في مواطن يغلب على ظنه أنهم يهلكون فيها من غير فائدة. هذا هو المقصود. يخاف أن يقتلوا تحتها، فإن فعل فقد أساء ويستغفر الله، ولا عقل عليه ولا كفارة إذا أصيب أحد منهم بطاعته. نعم، قال يعني لو أنه أمرهم مع ذلك، أمرهم أن يدخلوا إلى هذه المطمورة، يعني إلى هذا النفق، فقد أساء بذلك، يعني عصى الله سبحانه وتعالى، لأنه تهاون في أمر المسلمين وكلفهم ما لا حاجة إليه. واضح يا إخوة؟ قال هنا فقد أساء ويستغفر الله عز وجل، لأن كل ذنب يحتاج إلى الاستغفار والتوبة. ولا عقل عليه، يعني ليس عليه أن يدفع دية من مات من المسلمين في داخل هذا النفق، ليس عليه أن يدفع دية من مات من المسلمين داخل هذا النفق، وليس عليه كفارة أيضا، ليس عليه عتق رقبة، وليس عليه صوم شهرين متتابعين. نعم، لأن قالوا لأنهم إنما دخلوا باختيارهم، يعني وإن كان هو الذي أمرهم إلا أنهم دخلوا باختيارهم، فلذلك هو عصى لأنه أمرهم بما لا يجوز له، وليس عليه الكفارة وليس عليه الدية، لأنهم دخلوا باختيارهم. نعم كيف دخلوا باختيارهم؟ يعني ما ليس فرق بين مثلا إنسان تحفر له بئرا في الطريق فلا يراه ويسقط فيه، هنا تسبب مباشر لأن هذا الإنسان ليس له الاختيار في ماذا، لكن هذا دخل باختياره، بمعنى أنه قام بمسألة الحركة والدخول في هذا النفق من قبل نفسه، يستطيع يقول أنا ما أريد أن أدخل، فلوجود هذه الشبهة وهو اختيار الشخص في هذا العمل رفع عن هذا الأمير ماذا؟ أمر العقل، أي الضمان والكفارة. فانعدم الإمام لم يؤخر، ولا كفارة إذا أصيب أحد منهم بطاعته. نعم، فإن عدم الإمام لم يؤخر الجهاد، وإن حصلت غنيمة قسموها على موجب الشرع، قال القاضي وتؤخر قسمة الإماء حتى يقوم إمام احتياطا للفروج. نعم، قال هنا يعني مع أنه ذكر أن أمر الجهاد موكول إلى الإمام، ولكن قد يحصل في زمن ما أن لا يكون هناك إمام للمسلمين، فما هو الحل؟ هل ننتظر حتى يأتي الإمام ثم نقاتل وراءه؟ هل يؤخر الجهاد ويعطل حتى يأتي الإمام؟ لا، قال فإن عدم الإمام لم يؤخر الجهاد، يعني إذا لم يكن هناك إمام للمسلمين لا يؤخر الجهاد انتظارا لمجيئه. لماذا؟ قالوا لأن مصلحته تفوت بتفويته، لأن الجهاد فيه مصالح كبيرة للمسلمين ويدفع به شر كبير عن المسلمين، فإذا بقينا منتظرين حتى يأتي الإمام فبعد ذلك تحصل كثير من المفاسد وتضيع كثير من المصالح، بل إن من أسباب الجهاد ومما يتعين به الجهاد على المسلمين هو أن يقاتلوا من أجل أن ينصبوا على أنفسهم إماما، أن ينصبوا على أنفسهم إماما. فإذا قال هنا فهذا فيه رد على من يتعلقون بأن ماذا؟ أنه لا جهاد إلا بوجود الإمام، وهي شبهة يعني ضعيفة. قال فإن عدم الإمام لم يؤخر الجهاد، وإن حصلت غنيمة، يعني كذلك أمر قسمة الغنيمة لأنه من أمور الجهاد راجع إلى الإمام أو من ينوب عنه ممن وكله وأمره على هذه الطائفة. قال فإذا لم يكن هناك إمام وقاتل المسلمون وحصل بسببهم غنيمة، قال هذه الغنيمة تقسم على موجب الشرع، يعني كما كنا نذكره الأربعة أخماس للغانمين والخمس يقسم لمن ذكر الله سبحانه وتعالى، هذا في الأموال في المنقولات والعقارات. أما في الإماء، يعني إذا حصل سبي، يعني إذا أخذ المجاهدون شيئا من نساء الكفار سبيا، قال لا يقسم السبي. قال القاضي أبو يعلى لا يقسم السبي احتياطا للفروج، يعني حتى لا تقسم تقسيما خاطئا فيقع المجاهدون في الحرام. واضح هذا إخوة؟ وهذا هو الذي نحن إلى الآن نقول به في مسألة السبي في هذا العصر، بسبب الحال التي يمر بها المجاهدون. نرى والله تعالى أعلم أن هذا الباب مغلق الآن، مغلق الآن. أولا لما ذكره هنا يعني احتياطا للفروج حتى لا يقع الحرام، والأمر الآخر لمفاسد عظيمة تترتب على هذا الأمر إن فتح. وهذا حصل، هذا حصل عندما فتح باب السبي في بعض المناطق كالبوسنة، والمجاهدون هناك سبوا بعض النساء الصربيات، فبعد وبفتاوى من بعض العلماء، فبعد ذلك حصل شر كبير على المجاهدين حيث تجرأ الصرب على نساء المسلمين انتقاما. وحصل هذا أيضا في بعض المناطق في الشيشان، مع أن هؤلاء الكفرة في الأصل لا غيرة لهم، لا غيرة لهم، ولكن يفعلون هذا انتقاما من المسلمين. وأمر السبي ليس شيئا واجبا يتحتم علينا أن نفعله، وإنما هو أمر جائز. فإذا تركناه لأجل المفسدة الكبرى التي تقع إن قمنا عليه فهذا أمر مشروع، قد يكون واجبا، يعني قد يكون تركه واجبا. هذا هو الأمر الثالث، الأمر الثاني. الأمر الثالث أن تمام الملك للسبي لا يكون إلا في دار الإسلام، تمام الملك، لأن السبي هو عبارة عن مال، وكل مال له حرز مثله، يعني له الموطن الذي يحرز فيه مثله، فالذهب له حرز مثله، والفضة لها حرز مثلها، وهكذا. ها؟ فهذه السبي عندما تأخذها إلى دار الإسلام الممكنة عندها يقع تمام الملك، يعني صارت تحت ملكك بصورة تامة. أما أنك أنت مشرد ها؟ ولا تجد أينما تجلس، واليوم هي عندك في الصباح السفارة ها؟ وتقول هذه سبية، فهذا غير صحيح، هذا غير صحيح، وتضيع كثير من الأحكام الشرعية التي ذكرها العلماء في هذا الفصل. فلذلك قال وتؤخر قسمة الإماء حتى يقوم الإمام، حتى يقوم إمام، يعني وتكون له دولة وهو يكون ممكنا احتياطا للفروج. نعم. الأصل ما تؤثر. ها؟ أصلا ما تؤثر ولا تؤثر وتتركها. إما أن تأسرها وتتركها، وإما ما تأسرها. ما تكلم على الجنديات الأمريكيات، هؤلاء يقتلوا، هؤلاء مقاتلات. هؤلاء مقاتلات يعني. الشيخ يجوز أن الأمير يأخذها لنفسه ويمنع الرعية لكي ما تحصل مفسدة بينهم. سد هذا الباب مغلق على الأمير وعلى الرعية، فالمفسدة التي تقع بسببه لا تتعلق بكونها مرتبطة بالرعية. نعم. بسم الله أكمل. العمل إذا قتل الأمير، فإن بعث الإمام جيشا وأمر عليهم أميرا فقتل أو مات فللجيش أن يؤمر أحدهم، فإن لم يقبل أحد منهم أن يتأمر عليهم دافعوا عن أنفسهم ولا يقيمون في أرض العدو إلا مع أمير. نعم. هذه صورة أخرى، وهي أيضا مما يستدل بها على أن الجهاد يستمر ولو مع فقد الإمام. قال وإذا فإن بعث الإمام جيشا وأمر عليهم أميرا فقتل الأمير أو مات فللجيش أن يؤمروا أحدهم إن لم يكن له نائب. نعم، خلاص إذا كان بعد ذلك هذا تأمير من الأمير بعد ذلك. وهذا دليله ما حصل في غزوة مؤتة، النبي صلى الله عليه وسلم قال أميركم زيد فإن قتل فجعفر فإن قتل فعبد الله ابن رواحة رضي الله تعالى عنهم، وقتل ثلاثتهم وبقي المسلمون بغير أمير، وأمروا عليهم خالد بن الوليد الذي هو سيف من سيوف الله. فالمقصود هنا إذا أمر الأمير على طائفة ما، إذا أمر الإمام على جيش أو على سرية أميرا فقتل هذا الأمير أو مات، فعليهم هنا أن يؤمروا أحدهم، أن يؤمروا أحدهم، فإن لم يجدوا يعني كأن يكون الذي اختاروه أبى أن يتأمر ولم يجدوا من يقوم مقامه من يكون أميرا عليهم، قال يقاتلوا ولو بغير أمير دفاعا عن أنفسهم ولا يكونون في دار العدو إلا مع أمير، يعني ما داموا في أثناء المعركة ولم يستطيعوا أن يؤمروا أحدهم أو لم يجدوا من يؤمروه أو لم يقبل أحد منهم التأمير، فليس معنى هذا أن يوقفوا قتالهم، بل عليهم أن يستمروا في الدفع عن أنفسهم وأن يقاتلوا عدوهم حتى إذا هزموه أو توقفت المعركة انسحبوا إلى دار الإسلام ولا يبقون بغير أمير في دار العدو. وهذا يبين لنا يا إخوة أهمية الأمير في الجهاد، أهمية الأمير في الجهاد، وهذا شيء واضح مدرك، يعني ما من مجموعة ولو كانوا ثلاثة إذا كانوا بغير أمير في أي عملية من العمليات في أول المعركة سيقع ماذا؟ الاختلاف، واحد يقول ندخل من هنا، الآخر يقول ندخل من هنا، الآخر يقول الجيش كثير، واحد يقول بك عندي خارب، وهكذا في النهاية ماذا سيرجعون يعني بعد تفرقهم. إذن علينا يعني الشرع يأمر بالتأمير في أشد الظروف وفي أضيقها، يعني في وقت المعركة. خالد رضي الله تعالى عنه أمروه في وقت الاشتباك، في وقت الاشتباك والمقاتلة، وهذا يدلنا على أن تأمير الأمير هو من أعظم أو من أهم الأمور في الجهاد. نعم أعد هذه الفقرة. فإذا بعث الإمام جيشا وأمر عليهم أميرا فقتل أو مات فللجيش أن يؤمروا أحدهم، فإن لم يقبل أحدا منهم أن يتأمر عليهم دافعوا عن أنفسهم ولا يقيمون في أرض العدو إلا مع أمير. نعم. معنى الرباط وحكمه. ويسن الرباط وهو الإقامة بثغر تقوية للمسلمين. نعم الآن انتقل إلى الكلام عن الرباط، وأول عرفه قال الرباط هو الإقامة بثغر تقوية للمسلمين، والثغر قالوا هو كل موطن يخيف فيه المسلم العدو ويخاف فيه العدو. وأخذ الرباط من كون هؤلاء يربطون خيولهم وهؤلاء يربطون خيولهم، يعني هؤلاء ينتظرون هؤلاء أو يتهيئون لهم وهؤلاء يتهيئون لهؤلاء، كما قال الله عز وجل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فقال يسن الرباط وهو الإقامة بثغر تقوية للمسلمين. والرباط أجره عظيم وثوابه كبير، وردت فيه أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو حديث في الصحيحين رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. وحديث سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رباط يوم وليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه، فإن مات أجري عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان، يعني لا يسأل في قبره. وورد هذا الحديث في صحيح مسلم، وورد في حديث آخر في سنن أبي داود رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ميت يختم على قبره يختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة ويأمن من الفتان. فالإنسان إذا مات أو قتل مرابطا فإن عمله يتضاعف له في قبره، له كل يوم نسخة من أعماله التي كان يعملها في الدنيا إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى. وورد في حديث عن عثمان رضي الله تعالى عنه وهو حديث حسنه بعض أهل العلم قال رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل. وورد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال لأن أرابط ليلة في سبيل الله خير أو أحب إلي من أن أوافق ليلة القدر عند الحجر الأسود. وبعض العلماء يرفع هذا حديثا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الرباط أجره عظيم. لماذا؟ لأن فيه حماية المسلمين وتأمين بلادهم والذب عن حريمهم. نعم. وهو اللي قام بكذا من تقوية المسلمين. عرفناه. واضح هو. الرباط غير الحراسة أيها الإخوة. يعني عندما نقول الرباط لا يعني هذا أن يكون الإنسان حارسا، لأن الرباط يبقى فيه الإنسان بالأيام، وهذه الأيام ينام فيها وغير ذلك من شؤون حياته. وسيتكلم هنا عن الرباط ثم يتكلم عن الحراسة. فليست الحراسة والرباط متلازمتين أو مترادفتين. نعم. وأقله ساعة وتمامه 40 يوما وإن زاد فله أجر. قال أقل الرباط ساعة، وهذا يروى عن الإمام أحمد قال يوم ساعة، يوم رباط وليلة رباط وساعة رباط، فأقله ساعة وتمامه 40 يوما. وفي ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه حديث ضعيف ويروى عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وهو بأشد الثغور وإن زاد فله أجره، يعني وإن زاد عن 40 فله بكل يوم أجر. ورد يعني عندهم هذا من المأثور، حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وورد عن بعض الصحابة. يعتبرون من فضائل الأعمال يا شيخ مثلا حديث ضعيف؟ لا، هو الرباط في نفسه وردت فيه أحاديث كثيرة، ولكن التحديد في هذا 40 يوما، عندما نقول أن تمام الرباط ورد بهذا اللفظ تمام الرباط 40 يوما، هذا حديث ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن روي عن الصحابة، روي عن الصحابة. نعم. وهو بأشد الثغور خوفا، وهو بأشد الثغور خوفا أفضل، وأفضل من المقام بمكة. يعني أن يكون المرابط في أشد الثغور خوفا، يكون أجره في هذا الموطن أعظم وأفضل. لماذا؟ لأن الأجور تتضاعف مع شدة الخوف، ولأن الدفاع عن المسلمين في هذا الموطن أحوج. نعم. قال وأفضل من المقام بمكة، والصلاة بها أفضل من الصلاة بالثغر. يعني أن الإنسان حينما يكون مرابطا فإن بقاءه في الثغر أفضل من بقائه أو مجاورته للمسجد الحرام. وأما الصلاة في المسجد الحرام، يعني أجر الصلاة على وجه الخصوص في المسجد الحرام، فأجرها أفضل من الصلاة في الثغر. إذن إذا قارنا بين المقام في الثغر والإقامة في عند المسجد الحرام، فماذا؟ فالإقامة في الثغر أجرها أعظم. وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية الإجماع على هذا. وأما الصلاة على وجه الخصوص لورود حديث أحاديث فيها في المسجد الحرام، فأجرها أعظم من الصلاة في الثغر. نعم. ويكره لغير أهل الثغر نقل أهله من الذرية والنساء، ويكره لغير أهل الثغر نقل أهله من الذرية والنساء إليه، لا إلى غير مخوف كأهل الثغر. يعني قال الثغور من قبل، يعني عندما كانت في الدولة الإسلامية، كان الناس يسكنون في هذه الأطراف، يعني تجد قرية كاملة كلها ثغر، كل هذه القرية هي كلها ثغر، فيها أسواقهم ومساجدهم وأعمالهم ومهامهم، ولكنهم متهيئون للقتال. يعني لذلك يأتي العلماء أحيانا إلى هذه المدينة ويعيش في هذه المدينة بنية الرباط فقط، بنية الرباط. فقال يكره لغير أهل الثغر، يعني لغير من يسكنون في هذه القرية، لغير من يسكنون في هذه القرية يكره لهم أن ينقلوا نساءهم وذريتهم إليها إذا كانت مخوفة، إذا كانت مخوفة. وأما أهل الثغر وهم الذين يسكنون في هذا الموطن فلا يكره لهم، لأنه لا يمكن أن تسير حياتهم إلا بوجود النساء والذرية. واضح يا إخوة؟ فهذا هو مقصدهم. فالمقصود أن الثغور من قبل كانت حياة طبيعية، فيها المساجد وبعضها يقام فيها الجمعات وفيها الأسواق، ولكن هي على الحدود، على الحدود. فالإنسان يأتي إلى هذه القرية أو إلى هذه المدينة أو هذا الطرف بنية الرباط فقط، بنية الرباط. نعم. قص على هذا الزواج في الثغور، إذا كان الثغر مخوفا يقاس عليه، لماذا لا يقاف عليه؟ وسنصدر فتوى إن شاء الله في هذا يعني. اللي تزوج خلاص هذا أدرك، أما الذي لم يتزوج الحمد لله. ماذا تصدرون يا شيخ؟ خاصة أن أوباما يحشد القوات فاشتد الخوف في الثغر يعني. هذا إذا قرر أن هذا ثغر يعني، هذا ثغر، ليس المقصود بالثغر فقط أن يكون على حدود دولة الإسلام. لا شك أن هذا الموطن هو موطن رباط، لا نشك في ذلك، وليس هناك أدنى شك أن هذا الموطن هو من أعظم مواطن الرباط. ولذلك الأعداء كلهم يتكالبون ويدبرون لماذا؟ لهذا الثغر، لهذا الثغر الذي حفظت به بيضة الإسلام بفضل الله عز وجل، وكان سببا في الذب عن المسلمين وفي تقويتهم وفي إعادة بنائهم. فحصل من الفضائل والأعمال بسبب وجود هذا الثغر ما لا يحصيه إلا الله سبحانه وتعالى. فمن بقي في هذا الموطن بهذه النية فلا شك أنه في رباط إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى. فإن قتل قتل شهيدا مرابطا، وإن مات مات مرابطا إن شاء الله سبحانه وتعالى. نعم. والحرس في سبيل الله ثوابه عظيم. إذن تكلم على الرباط ثم تكلم على ماذا؟ على الحراسة، وهو أن يقوم الإنسان حارسا لإخوانه أو لمن وراءه، يعني أن يسهر في حراسته، أن يقف فاتحا عينيه، ليس نائما، فاتحا عينيه لحماية من وراءه من إخوانه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. وورد في حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى حنين قال: من يحرسنا الليلة؟ فجاء أحد الصحابة وأظنه مرثد ابن أبي مرثد الغنوي، فقال: أنا يا رسول الله. فقال: انطلق إلى هذا الشعب. فذهب هذا الصحابي حتى أصبح، فعندما أذن الفجر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل جاء صاحبكم؟ قالوا: لا. فأقيمت الصلاة وكبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبح يصلي ويلتفت، يعني يبحث عن الحارس هل جاء أم لم يأتي. فعندما قضى صلاته خرج الحارس قال: هذا صاحبكم. فعندما جاء هذا الصحابي سأله النبي صلى الله عليه وسلم: هل نزلت الليلة؟ يعني هل تركت الموطن الذي وقفت فيه هذه الليلة؟ قال: لا يا رسول الله، إلا مصليا أو قاضيا حاجة. فقال: لا عليك ألا تعمل بعدها، بهذه الليلة فقط التي سهرها حراسة للنبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده، يعني قال يقول له: إذا أردت أن تكتفي بهذا العمل، أو لو قدرنا أن هذا العمل تريد أن تكتفي به لكفاك في دخول الجنة، لا عليك ألا تعمل بعدها. فالإنسان قد يسهر ليلة من الليالي وربما ساعة من الساعات، من يدري؟ ففضل الله واسع سبحانه وتعالى، وجوده لا ينقطع، من يدري لعله يقال له: لا عليك ألا تعمل بعدها، وهو لا يدري. نعم. شيخ، احسب من قيام الليل هذا ولا كيف؟ من قيام الليل يعني مثل كأنه قام الليل يعني. لا، كل يعني شيء كل شيء هو في طاعة، واحنا ذكرنا هذا: عيناني لا تمسهما النار. لكن كل عمل له أجره الخاص به، كل عمل له أجره الذي يخصه. وأظن الحراسة أعظم أجره طبعا، الحراسة إذا طبعا إذا كان الإنسان احتاج إليه، ممكن الإنسان يتناوب مع إخوانه، فهذا يجمع بين الحراسة وبين قيام الليل، يجمع بين العمل. لكن لو أن الإنسان مثلا ترك إخوانه كلهم متعبين ثم بعد ذلك قام هو لحراستهم، فهذا أفضل لا شك من أن يقوم الليل. نعم. لماذا؟ لأن الحراسة هنا نفعها متعد إلى إخوانه، ويمكن للإنسان أن يجمع بينهما ما لم يقع بذلك ضرر. يعني يمكن للإنسان أن يكون قائما يصلي وهو حارس في نفس الوقت، كما قال الصحابية ومع أنه أرسله النبي صلى الله عليه وسلم للحراسة قال لا يا رسول الله، يعني ما نزلت إلا مصليا أو قاضيا حاجة. فيمكن للإنسان أن يجمع بين الأمرين، لكن كما قلنا بحيث لا يقع ضرر، لا ينشغل الإنسان بالصلاة أو يكون في موطن يحتاج إلى الهدوء والسكينة وعدم رفع الصوت، ثم يبدأ هو يقرأ ها ويتدبر في آيات الله في ذلك الليل فيؤلب العدو عليه وعلى إخوانه. حكم الهجرة، وحكم الهجرة باق لا ينقطع إلى يوم القيامة. نعم، الهجرة إذا أطلقت فالمقصود بها الخروج من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام فرارا بالدين أو نصرة للمسلمين، يعني أن يخرج الإنسان من بلاد الكفار متوجها إلى بلاد المسلمين. وكانت الهجرة واجبة في أول الأمر إعانة ومساندة وتقوية للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين في المدينة، فكانت الهجرة واجبة من مكة إلى المدينة. ولهذا عندما تأخر بعض المسلمين وأخرجوا يوم بدر كرها وقاتلوا إخوانهم وقتلوا، الصحابة رضي الله تعالى عنهم قالوا قتلنا إخواننا، يعني في هذه المعركة، مع أن أولئك يزعمون أنهم أخرجوا كرها. فالله سبحانه وتعالى أنزل قوله إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. لماذا ظلموا أنفسهم؟ لأنهم تركوا أمرا واجبا عليهم وهو مفارقة الكفار والتوجه إلى المدينة. قالوا فيما كنتم، يعني تقول لهم الملائكة في أي شيء كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ يعني كان يمكنكم أن ترفعوا عن أنفسكم هذا الاستضعاف. فالمسلم المستضعف هناك طريقان لرفع هذا الاستضعاف عنه. الطريقة الأولى هو أن يجتهد بنفسه في ذلك، وذلك بالانتقال من الموطن الذي يستضعف فيه إلى موطن يكون فيه أفضل وأقوى، كأن يتقوى ببلاد المسلمين، وهذا كالحال التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، وكقوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. فهذا هو الطريق الأول لرفع الاستضعاف عن المسلمين. الطريقة الثانية هو أن يقاتل المسلمون من أجل أن يرفعوا الاستضعاف والقهر عن إخوانهم، كما قال الله عز وجل وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه كنت أنا وأمي من المستضعفين في مكة رضي الله تعالى عنهم. نعم، فقال إذن هذه هي الهجرة إذا أطلقت، كالجهاد إذا أطلق. ولكن يدخل في الهجرة إذا قيدت أن يهجر الإنسان ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجر من هجر ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. ولكن هذه هجرة مقيدة، ويدخل فيها أن يهجر الإنسان الإقامة بين ظهراني المشركين، لأن هذا مما نهى الشرع عنه. فالهجرة باقية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الهجرة باقية أو لا تنقطع الهجرة ما بقي الجهاد، والجهاد ماض إلى يوم القيامة، فما دام الجهاد موجودا فالهجرة موجودة. والهجرة قد تكون من بلاد كفر إلى بلاد كفر، كهجرة الصحابة رضي الله تعالى عنهم من مكة وكانت دار كفر إلى الحبشة وهي دار كفر، ولكن الظلم في الحبشة منعدم، يعني يستطيع الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن يعبدوا الله بما لا يستطيعون أن يفعلوه في ماذا؟ في مكة. فلذلك ليست الهجرة، الهجرة الشرعية هي ما ذكرناها، الانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام، ولكن للهجرة أقسام أنواع أيضا، لأن المقصود هو أن يعبد الإنسان ربه بقدر الإمكان، وأن يأتي من أوامر الله الواجبة بحسب ما في استطاعته. والهجرة إذا كانت لا يمكن أن تؤدى العبادة التامة أو ما يستطيعه الإنسان إلا عن طريقها، فعندها تكون من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فأنت فعبادة الله واجبة عليك، وهناك أمور تتعين عليك ولا يمكنك أن تؤديها في هذا الموطن، ويوجد موطن آخر يمكنك أن تعبد الله سبحانه وتعالى فيه وأن تقوم بهذه الواجبات، فتكون الهجرة من باب ما لا يتم الواجب به وهو العبادة فهو واجب. واضح يا إخوة؟ طيب، فإذا قلنا هناك هجرة من دار كفر إلى دار كفر، وهناك هجرة من دار كفر إلى دار الإسلام، وهذه هي الأصل، وهناك هجرة من دار البدعة إلى دار السنة، كأن يكون الإنسان في بلد يغلب فيه الرافضة المبتدعة أو يغلب فيه أهل الاعتزال المعتزلة مثلا، وتوجد دار للمسلمين، دار سنة للمسلمين، فيجب عليه هنا أن ينتقل من دار البدعة إلى دار السنة. كذلك ذكر العلماء الهجرة من دار الطاعة إلى دار المعصية، واختلف العلماء في وجوبها، يعني أن تكون هناك دار هي دار إسلام ولكن تكثر فيها المعاصي، وهناك دار إسلام أخرى إلا أن هذه المعاصي لا تكثر فيها، فقال بعض العلماء يجب عليه أن يخرج من دار المعصية إلى دار الطاعة، وبعض العلماء لم يوجب ذلك، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره، فهذا مأمور بأن يغير المنكر، يعني بأن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر. واضح هذا يا إخوة؟ طيب، وكل بلد فتح وحكم الهجرة باق لا ينقطع إلى يوم القيامة، حكمها يعني الوجوب. نعم. أما حديث لا هجرة بعد الفتح فالمقصود به لا هجرة بعد فتح مكة، لأن مكة صارت دار إسلام، كانت الهجرة واجبة من مكة إلى المدينة، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة قال لا هجرة، يعني من مكة إلى المدينة، لأن مكة صارت كالمدينة دار إسلام، ولكن جهاد ونية. نعم. يعني ولكن الأجر يتحصل عليه الإنسان بجهاده وبنيته. كل بلد فتح لا تبقى منه هجرة إنما الهجرة إليه، هذا هو كمكة. كمكة كل بلد فتح لا تجب منه الهجرة وإنما تجب الهجرة إليه. نعم. وتجب على من يعجز عن إظهار دينه بدار الحرب وهي ما يغلب فيها حكم الكفر. نعم، واضح هذا. قال هنا الموطن الذي تجب فيه الهجرة، الهجرة إما أن تكون واجبة وإما أن تكون مستحبة، فتكون واجبة إذا كان المسلم في دار الكفر مع عدم قدرته على إظهار دينه، فهنا يجب عليه أن يهاجر إلى بلاد المسلمين حتى يظهر دينه، وتستحب إذا كان في بلد كافر ويستطيع فيه أن يظهر دينه، ففي هذه الحالة يستحب له أن يهاجر. لماذا؟ لأن بقاءه فيه العيش بين الكفار وهو قد أمر بمفارقتهم، وفيه تكثير لسوادهم، ولأن في هجرته تقوية للمسلمين، وكذلك فيه تكثير لسواد المسلمين، فلذلك كانت مستحبة. نعم. كيف من يقولك مثلا أنا يقول أخرج ورثنا أولادي كيف أخليه؟ هذا ليس عذر، هذا ليس عذر كما قال الشيخ أسامة. المقصود هو أن يسعى الإنسان لماذا؟ أن يسعى الإنسان لأن يقيم دينه، لأن يعبد الله سبحانه وتعالى كما أمره. قال الله عز وجل في شأن الجهاد: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. والصحابة رضي الله تعالى عنهم ما فاقوا وما ارتفعت درجتهم إلا بعد أن فارقوا ماذا؟ أهلهم وأموالهم وديارهم. النبي صلى الله عليه وسلم قد هاجر وترك ابنته في مكة، يعني ما تأخذتهم صلى الله عليه وسلم ما تأخذتهم ابنه. لا ما إذا لم تستطع أن تقيم دينك ليس لا تأخذ لن تأخذ ماذا؟ لن تأخذ إثمهم، ولكن عليك أن تسعى في ماذا؟ في إخراجهم معك، أو أن تجعل من يعولهم. هنا لا نتكلم على الجهاد، نتكلم على مسألة الهجرة. والله سبحانه وتعالى يقول: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. ما رأينا شخصا ترك الدنيا لله وهاجر فضيع الله من وراءه. الله سبحانه وتعالى هو الذي يتولاهم، والله يتولى الصالحين. أكثر من لم يهاجر بلدك كفار يقول لك: أنا كيف أهاجر وأترك أبنائي في بلد الكفار وما أستطيع ألقاهم مكانهم. أصلاً أنت إيش أخرجك لبلاد الكفار يعني؟ إيش أخذ الظروف أنت تعرف؟ لكن قصدي الآن كيف لما ترد عليه؟ كيف ترد عليه يعني؟ كيف يعني هل ما عندهش أنا نحكي ما عندهش هو أولاد؟ لا نحن الآن نعم قد يكون هناك بعض بلاد الكفار الأمر فيها أهون من بعض البلاد المنتسبة للإسلام، هذا نعلم، هذا كلام صحيح، ولكن ينظر إلى المسألة من جميع جوانبها لا من جهة واحدة. يعني لا نشك الآن أن شخصا من جهة تربية أبنائه في بلد أهله مسلمون، تربية أبنائه هنا أسهل وأيسر وأحسن من أن يتربوا في ماذا؟ في بلاد كافر. هذا ما فيه شك. لكن في جوانب أخرى، في قدرة الإنسان على إظهار كثير من أمور دينه والتصريح بمعتقده، هذا يكون في بعض بلاد الكفار أكثر منهم من بلاد يعني تقارن لي بين سوريا مثلا وبين بريطانيا في مسألة إظهار الدين أتكلم. هذا لا شيء. لكن من جهة تربية الأبناء وكونهم يسكنون بين المسلمين ويسمعون الأذان في كل وقت ويصلون في المساجد وغير ذلك، ويسمعون السلام عليكم في الطريق، ويسمعون في الطريق علي محمد وعلي وخالد وعبد السلام، وهناك يسمعون جون وانطون وكذا، هذا فرق كبير بين هذا وهذا. ولكن أحيانا الإنسان يحصر ذهنه بين هذه البلد وبين هذه البلد. قد تجد بلدا فقيرا في أفريقيا، بلدا مسلما في أفريقيا، تستطيع أن تسكن فيه وتربي فيه أبنائك وتقيم فيه شيئا من دينك. نعم تكون في الدنيا، في أمور الدنيا والحياة فيها قسوة، ولكن الدين مقدم، الدين مقدم. لماذا لا يسأل عن هذه الدول الفقيرة بنغلاديش؟ ليش ما يسأله؟ يسأل عليها ويذهب يعبد الله سبحانه وتعالى هناك، ولأنها دولة فقيرة مثلا، أو يسأل على باكستان، أو يسأل على أندونيسيا، أو هناك كثير من بلدان المسلمين يستطيع الإنسان أن يعيش فيها على نفس النمط الذي يعيشه في الدولة الغربية. يستطيع هو ماذا؟ أي دين يظهره في الدول الغربية؟ أتكلم في الجملة. نعم هناك من يتكلم ويصدع بكلمة الحق ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو الناس للإسلام، ولكن هناك كثير ممن خرجوا بحجة وهم كانوا صادقين، خرجوا بحجة الفرار بالدين، ثم بعد ذلك صار كعامة الناس وبعضهم والعياذ بالله انتكس عن دينه. فالإنسان إذن عليه أن يقدم أمر الدين، عليه أن يقدم أمر الدين. والله سبحانه وتعالى قال لنا وخبره لا يتخلف: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في ليس في سبيل الدنيا ولا في أي أمر من أمورها، وإنما في سبيل الله عز وجل، يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، سعة في الرزق، سعة في الدين، سعة في أي أمر من أمور الحياة. أما من أراد أن يتشبث بالدنيا فالله سبحانه وتعالى سيكيله إليه، يقول له: أنت ما فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. نعم. وزاد جماعة أو بلد بغاة أو بدعة مضلة كرفض واعتزال. يعني هنا أول شيء عرف بلاد الكفار قبل ذلك، قال: وتجب على من يعجز عن إظهار دينه بدار الحرب. ها؟ تجب الهجرة على من عجز من المسلمين عن إظهار دينه إن كان مقيما بدار حرب. ثم عرف دار الحرب قال: وهي ما يغلب فيها حكم الكفر. وجمهور العلماء مذهب الفقهاء أو مذهب العلماء، مذاهب العلماء الثلاثة المالكية والشافعية والحنابلة في تعريف دار الكفر هي الدار التي تغلب عليها الكفار وأجروا عليها أحكامهم. هناك عندنا دار الكفر الأصلية ودار الكفر الطارئة. دار الكفر الأصلية هي التي لم يدخلها المسلمون أصلا، لم يفتحوها، لم تكن في يوم من الأيام دار إسلام، مثل بريطانيا وغيرها مثال، أو أمريكا. وأما دار الكفر الطارئة فهي الدار التي كانت يوما ما دار إسلام، يعني فتحها المسلمون وحكموها بشرع الله عز وجل، ثم تغلب عليها الكفار وأجروا على أهلها أحكامهم. وهؤلاء الكفار المتغلبون قد يكونون كفارا أصليين وقد يكونون كفارا مرتدين، لا فرق. فالكفار الأصليون كما هو الحال في الأندلس، الأندلس كانت قلعة من قلاع الإسلام، خرجت الآلاف من العلماء والقادة والعباد والزهاد وغير ذلك. ثم بعد ذلك تغلب عليها النصارى وصار اسمها أسبانيا، الآن صارت تعرف بهذا الاسم، فهي الآن دار كفر. وأما دار الكفر التي تغلب عليها المرتدون كسائر بلاد المسلمين الآن، تغلب عليها المرتدون وأجروا عليها أحكامهم. فهنا مسألة عند الفقهاء، وهي هل تنقلب دار الإسلام دار كفر أم لا. يعني إذا كانت هناك بلاد حكمها المسلمون وفتحوها وكانت دار إسلام ثم تغلب عليها الكفار، هل تنقلب وتصبح بعد تغلب الكفار دار كفر أم تبقى دار إسلام مع تغلب الكفار وإجراء أحكام الكفر عليها؟ جمهور العلماء أن دار الكفر هي ما تغلب عليه الكفار وأجروا عليها أحكامهم، فعلى هذا فإنها تنقلب إلى دار ماذا؟ كفر. إلى دار كفر. وهذا هو مذهب الحنابلة والشافعية والمالكية، وهو قول الإمامين محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة وأبي يوسف القاضي أيضا. وأما الإمام أبو حنيفة رحمه الله فعنده الدار لا تنقلب دار كفر إلا بثلاثة شروط. الشرط الأول هو أن تكون متاخمة لدار الكفر، يعني أن تكون هذه الدار ملاصقة لدار الكفر، ليس بينها وبين دار الكفر الأصلية بلاد للمسلمين. هذا هو الشرط الأول، يعني لا بد أن تكون متصلة ببلاد الكفار، حدودها مع حدود بلاد الكفار. الشرط الثاني هو أن يتغلب عليها الكفار ويجروا عليها أحكامهم. الشرط الثالث هو أن لا يبقى فيها مؤمن آمن بإيمانه ولا ذمي بأمانه الأول. واضح يا إخوة؟ قال الأندلس وغيرها، حتى هذه الدول تستطيع أن تجري عليها هذه الشروط، تستطيع أن تجري عليها هذه الشروط، فكل دولة هي ملتصقة بالأخرى حتى تصل إلى روسيا. فالمقصود هنا هذه هي، والراجح والله تعالى أعلم هو ما ذهب إليه جمهور العلماء. طيب الشيخ، القول الثاني اللي ذكره الإمام أبو حنيفة رحمه الله قال أن يتغلب عليها الكفار ويجروا عليها أحكامهم، إيه؟ هذا هو قول الجمهور، لكن إذا تغلبوا فقط مع فقد الشرطين الآخرين لا تكون دار كفر، لازم توفر لا بد من ثلاثة شروط، أن تجتمع هذه الشروط الثلاثة. نعم. دار كفر تسمى دار كفر، إذا تغلب عليها المرتدون وأجروا عليها أحكامهم فتكون دار كفر. نعم. طيب هذا ليس درسنا، إنما هي فائدة عابرة. طيب قال وهي ما يغلب فيها حكم الكفر. ولكن يا إخوة عندما نقول هذه الدار دار كفر، الحكم على الدار لا يلزم منه الحكم على أهلها. ليس المقصود إذا صارت الدار دار كفر صار أهلها كفارا، لا، فالدار تكون دار إسلام ولو كان كل سكانها كفارا، إذا كانت الأحكام التي تجري عليها هي أحكام الإسلام. واضح؟ نعم. وتكون الدار دار كفر ولو كان كل سكانها مسلمين، إذا كانت الأحكام التي تجري عليها هي أحكام كفر. فإذا نتنبه لهذا الأمر، يعني بعض الغلاة عندهم إذا كفر الإمام كفرت الرعية، والحكم على الدار يستلزم الحكم على الرعية، هذا غير صحيح. وإلا لو كان هذا فلماذا نقول الهجرة واجبة عليه وصار كافرا غيرهم؟ فلماذا نجب عليه الهجرة إذا كان في بلاد الكفار؟ فإذا لا تلازم بين الحكم على الدار وبين الحكم على سكانها. طيب الشيخ، هذه هل هي تعتبر الدار المركبة؟ الدار المركبة هذا قول لشيخ الإسلام ابن تيمية، ولم يسبقه إليه أحد، إنما هو قول لشيخ الإسلام ابن تيمية. يعني قال شيخ الإسلام عندما سئل عن ماردين هل هي دار كفر أو دار إسلام، وهي صورتها تشبه كثيرا ما نحن فيه، فقال هذه دار يعني تسمى بالدار المركبة، يعني من جهة تغلب الكفار فهي دار يعني كفار، ومن جهة كون سكانها المسلمين وأن كثيرا من جيشها من المسلمين فهي دار إسلام. فقال هي ليست دار كفر خالصة كما هي دار الكفار الأخرى، وليست هي دار إسلام خالصة كما هي دار الإسلام، وإنما هي الدار المركبة، الدار المركبة. ومن حيث المعنى لا فرق، من حيث المعنى لا فرق، وإنما هو وبعض الحنابلة تعقب شيخ الإسلام لتيمية وقال لا يوجد إلا قسمان فقط، إما أن تكون الدار دار كفر وإما أن تكون الدار دار إسلام. أما الدار المركبة فقالوا هذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية، وكما قلت هو في مجرد الاسم، أما من حيث التوصيف والحقيقة فالأمر واحد. وفي النهاية المسلم له حقوق وعليه واجبات في دار الإسلام أو في دار الكفر. ولهذا قال الإمام الشوكاني، قال إن التقسيم الدار إلى دار إسلام ودار كفر قال لا يترتب عليه كثير من الفائدة، هذا قوله، ولكن لا يوافق عليه. نعم. طيب إذا قلنا كذلك هنا زاد جماعة يعني من أهل العلم، أو بلدة بغاة يعني أو كان مقيما في بلدة بغاة ولم يمكنه إظهار دينه، أو بدع أو كان في بلدي بدع كبدعة الرفض يعني الرافضة أو كبدعة الاعتزال إن قدر عليها يعني إن كان قادرا على الهجرة. طيب أها. ولو امرأة ولو في عدة بلا راحلة ولا محرم. انظر إلى يعني أمر الهجرة ليس شيئا سهلا، يعني قال الشخص الذي يقيم بدار الكفار ويعجز عن أن يظهر دينه بينهم تجب عليه الهجرة ولو كان هذا الشخص امرأة، حتى ولو كانت امرأة، حتى ولو كانت في عدتها، يعني تقطع العدة. أنتم تعرفون أن المرأة في عدتها لا يجوز لها أن تخرج من بيتها، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن كما قال الله سبحانه وتعالى، سواء في عدة نعم. فقال هنا ولو امرأة ولو في عدة، يعني تقطع عدتها وتهاجر ولو بلا محرم، يعني حتى ولو كان سفرها بغير محرم إنقاذا وحفاظا على ماذا؟ على دينها. بعض أهل العلم قيده بما لم تخش على نفسها الفتنة في سفرها، وهذا قيد لا بد منه، هذا قيد لا بد منه. نعم. بلا راحلة أو انظر أو بلا راحلة، حتى لو ما عندها سيارة، حتى لو يعني المهم تخرج من بلاد الكفار، هذا يدلك على أن الإقامة في بلاد الكفار الأمر فيه كبير، الأمر فيه عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ منه، تبرأ ممن يقيم بين ظهراني المشركين، نسأل الله العافية. وتسن لقادر على إظهاره، إذن قلنا إما أن تكون الهجرة واجبة للعاجز عن إظهار الدين أو تكون مستحبة لمن كان قادرا على إظهاره وهو الذي ذكره هنا. نقف هنا ونكمل غدا إن شاء الله تعالى.